بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. كفاك أيها الطالب الحق ما قد قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذ حين جاءه يسأله عن مراتب الدين وشرائعه جبريل عليه السلام، كما قال كما في الأحاديث السابقة عن جماعة من الصحابة: على مراتب ثلاث فصلة في تلك الأجوبة الصريحة جاءت، أي الثلاث المراتب، على جميعه أي على جميع الدين مشتملة. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم تلك أمور الدين فقال: هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذه الأبيات وشرحها وما يأتي أيضا بعدها في أبواب موسعة، كل ذلك عقده رحمه الله تعالى لبيان الفوائد العظيمة المستفادة من حديث جبريل المشهور، والذي ختمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا فيه بيان جمعية هذا الحديث، وأنه جمع الدين كله بمراتبه الشريفة العظيمة: الإسلام والإيمان والإحسان. وفي الحديث ذكر كل مرتبة من مراتب الدين الثلاثة مع بيان المراد بها، فبين الإسلام ما هو، وبين الإيمان ما هو، وبين الإحسان ما هو، وأيضا يعرف من خلال هذا البيان الفرق بين المسلم والمؤمن والمحسن، وأيضا يعرف أن أهل الدين ليسوا فيه على رتبة واحدة، بل هم على مراتب بعضها أفضل من بعض، أعلاها مرتبة المحسن، ثم المؤمن، ثم المسلم، وليس وراء الإسلام إلا الكفر. وهذا الحديث كما مر معنا وصفه جماعة من أهل العلم بأم السنة، كما أن الفاتحة توصف بأنها أم القرآن. والسبب في ذلك أن هذا الحديث جمع إجمالا ما اشتملت عليه السنة تفصيلا، فهذا الحديث أجمل والسنة فصلت، والدليل على أنه جمع ما في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في تمامه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث بين الدين هذا البيان الجامع الوافي، وأما تفاصيل الدين فقد جاءت مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصح أيضا أن يقال هذا الحديث ركائز من ركائز الدين وعماد من الأعمدة وأصل من الأصول. ولهذا جماعة من العلماء اختاروا أحاديث معينة جوامع، بعضهم أوصلها إلى 3 أو وبعضهم إلى 4 يرجع إليها الدين، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين والحرام بين، وأيضا هذا الحديث حديث جبريل المشهور. ولهذا فإن النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك 40 بدأ بهذه الأحاديث الجوامع التي هي أصول جامعة يرجع إليها الدين كله. وانظر هنا قول الشيخ رحمه الله تعالى: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب 3 فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فهذا فيه كفاية، هذا فيه كفاية من جهة أنه جامع، وليس معنى فيه كفاية أنه يستغنى به عما سواه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الكفاية التي فيه من حيث أنه جامع فيه تعليم للدين. وإذا وفق المسلم إلى حفظ هذا الحديث والعناية به عناية تامة علما وعملا صار هذا الحديث ركيزة له في أمور الدين ومراتبه، وأساسا يبني عليه علمه وعمله، لا أنه يستغني به فلا يطلب غيره من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في هذا الحديث أن مراتب الدين 3: الإسلام والإيمان والإحسان. وعلى ضوئه أيضا فإن أهل الدين أنفسهم هم أيضا على مراتب 3: مسلم، وأعلى منه المؤمن، وأعلى منه المحسن وهو في أعلى رتب الدين وأرفعها. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى شرح مفصل لهذا كله. نعم. قال رحمه الله: الإسلام بالخفض بدل مفصل من مجمل مراتب، ويقال له الإسلام بالخفض بدل مفصل من مجمل مراتب، ويقال له بدل بعض من كل، وما بعده معطوفان عليه. هذه هي المرتبة الأولى في حديث عمر وما وافق لفظه. والإسلام لغة الانقياد والإذعان، وما في الشريعة وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يتبع ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كافة شرائعه ونحو ذلك من الآيات، وكقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن حيدة ما الإسلام، قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت الحديث. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام، قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال فأي الإسلام أفضل، قال الإيمان، قال وما الإيمان، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام وهو أفضله. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها الحديث. فإن الانقياد ظاهرا بدون إيمان لا يكون حسن إسلام بل هو النفاق، فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات ونحو ذلك من الأحاديث. الحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية، وكقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعيد رضي الله عنه سعد رضي الله عنه ما لك عن فلان، سعد بن أبي وقاص، نعم، لما قال له سعد رضي الله عنه ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. وفي رواية النسائي لا تقل مؤمن وقل مسلم، وكحديث عمر هذا وغير ذلك من الآيات والأحاديث. هذا بيان للمرتبة الأولى من مراتب الدين التي جاءت مبينة على الترتيب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وجاء هذا الترتيب حسب الدخول في هذا الدين، لأن أول ما يدخل المرء في هذا الدين يكون في رتبة الإسلام، فإذا تمكن الإيمان في قلبه ارتقى إلى رتبة الإيمان، فإذا أتقن العبادة وأحسن فيها وبلغ فيها أعلى رتبها ارتقى إلى الإحسان، فأول ما يدخل في الدين يكون في رتبة الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لا تصل إلى رتبة الإيمان إلا إذا تمكن الإيمان في القلب. فبدأ أولا رحمه الله تعالى بالرتبة الأولى من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام، وذكر رحمه الله تعالى أن الإسلام عندما يرد هذا اللفظ في القرآن أو السنة له حالتان: الحالة الأولى أن يذكر مقرونا بالإيمان، والحالة الثانية أن يذكر مفردا ليس مقرونا بالإيمان. فإذا ذكر مفردا فإنه يتناول الدين كله عقيدة وعبادة، وأما إذا ذكر مقرونا بالإيمان فإنه يراد بالإسلام العمل ويراد بالإيمان العقيدة، فإنه يراد بالإسلام العمل ويراد بالإيمان العقيدة. وهذا ليس خاصا بهذين اللفظين الإسلام والإيمان، بل هناك ألفاظ كثيرة جدا جاءت في القرآن والسنة على هذا النحو، إذا ذكرت مفردة تناولت المعنى كاملا، وإذا ذكرت مقرونة بغيرها خصت ببعض المعنى واللفظ الآخر بباقيه. في قاعدة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى، حاصلها أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. ويختصر بعض أهل العلم هذه القاعدة بقولهم إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. والإسلام والإيمان من هذا القبيل، إذا ذكر الإسلام وحده كما في قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي الإسلام، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الدين كله، حتى العقيدة تدخل فيه، حتى الإيمان يدخل. ولهذا لاحظ هذه الفائدة التي ذكر رحمه الله تعالى عندما أورد حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وفيه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام فأي الإسلام أفضل، فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بذكر العقيدة أن تؤمن بالله إلى آخره، فجعل الإيمان من الإسلام وهو أفضله. متى يجعل الإيمان من الإسلام؟ متى يجعل الإيمان من الإسلام؟ عند ذكر الإسلام على وجه الإطلاق، فإنه يتناول الدين كله، يتناول الدين كله، يتناول الدين عقيدة كما يتناوله شريعة وعبادة وعملا. فجعل عليه الصلاة والسلام الإيمان من الإسلام وهو أفضل الإسلام. ولهذا إذا قيل ما أفضل الإسلام، يعني الإسلام الذي هو بالإطلاق الدين كله، يقال الإيمان. يقال الإيمان، لأن العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه الأصل الذي يقوم عليه الدين، ولا تقبل الأعمال إلا به. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه في بيان أن الإيمان هو أفضل الإسلام ولا ينتفع بالإسلام إلا به، قال: فإن الإنقياد ظاهرا بدون إيمان، فإن الإنقياد ظاهرا بدون إيمان لا يكون حسن إسلام، بل هو النفاق. الإنقياد الظاهر بدون الإيمان لا يعد حسن إسلام، لا يعد حسن إسلام، بل هو نفاق. فالإسلام عند الإطلاق كما أنه يتناول الأعمال الظاهرة، فإنه كذلك يتناول العقائد التي تكون في القلب، بل هي الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحالة الثانية، وهي حالة إطلاق الإسلام مقترنا بالإيمان أو مقترنا بالعقيدة، حالة إطلاق الإسلام مقترنا بالإيمان أو مقترنا بالعقيدة. مثاله حديث عمر الذي هو حديث جبريل، قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فذكر هنا الإسلام مقترنا بالإيمان، فأصبح للإسلام معنى خاص وهو العمل الظاهر، وأصبح للإيمان معنى خاص وهو الاعتقاد الباطن الذي في القلب. وهذا عندما يذكرا معا مقترنين، وهي الحالة الثانية من حالات إطلاق الإسلام، وهي أن يذكر مقترنا بالإيمان. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: فهو حينئذ، يعني إذا ذكر مقترنا بالإيمان أو مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان، لما سأله عن الإسلام، أجاب بذلك، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه كل أعمال ظاهرة. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه كلها ماذا؟ اعتقادات باطنة محلها القلب. أيضا من الأمثلة الآية الكريمة التي ذكر في سورة الحجرات، قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم رتبة لم يصلوا إليها بعد، لأن من يدخل الدين أول دخوله يكون في رتبة الإسلام، اقتنع في هذا الدين وقبل الصلاة ونطق بالشهادتين فصار مسلما، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، فإذا دخل في هذا الدين صار من المسلمين. متى يرتقي إلى رتبة الإيمان فيكون مؤمنا؟ متى يرتقي إلى هذه المرتبة؟ بيان ذلك في الآية: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يتمكن الإيمان في القلب. ولهذا بعض الناس مسلم لكن الإيمان ليس متغلغل متمكن في قلبه، ولهذا بعض الناس وهو مسلم في عبادته لله على حرف على طرف، ليست عقيدة راسخة ولا إيمانه متمكن في في قلبه. ولهذا أدنى شبهة أو فتنة تجرفه وتحرفه والعياذ بالله عن الإيمان وعن الدين وعن العمل، بخلاف من أكرمه الله سبحانه وتعالى برسوخ الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم أيضا هذه الرتبة التي هي دخول الإيمان في القلب وتمكنه من القلب، هل لأحد أن يدعيها لنفسه؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. نعم، يجاهد المرء نفسه على تقوية إيمانه الباطن الذي في القلب، ويجتهد في الأسباب والوسائل المعينة على ترسيخ ذلك، مستعينا بالله متوكلا عليه مكثرا من الدعاء، لكن لا يزكي نفسه. وإذا قيل أمؤمن أنت، يقول أرجو أو مؤمن إن شاء الله، ولا يزكي نفسه، كما هو جواب السلف رحمهم الله تعالى على هذه المسألة. أما الإسلام فيجيب على ذلك بدون استثناء، يقول أنا مسلم، لأن من أتى بالأعمال الظاهرة وشرائع الإسلام الظاهرة فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. أيضا ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أقواما، يعطي رجالا، وترك رجلا من هؤلاء كان أعجبهم إلى سعد، يرى أنه أفضلهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي ذلك الرجل، فقال سعد رضي الله عنه: ما لك عن فلان؟ يعني لماذا لم تعطه وقد أعطيت أولئك؟ ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا؟ ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا؟ ما لك عن فلان يعني لماذا لم تعطه، ومع أنك أعطيت رجال يرى سعد أن هذا أفضل منهم. ولم يكن عليه الصلاة والسلام في العطاء يراعي الأفضل دينا، وإنما يراعي أمور صلوات الله وسلامه عليه، منها في بعض الحالات تأليف القلوب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه سعدا على ما في هذه الكلمة عندما قال: وإني لأراه مؤمنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلم. في الرواية الأخرى التي أشار إليها الشيخ عند النسائي قال: لا تقل مؤمن وقل مسلم. وأنت تعرف الفرق بين الجوابين أو بين الأمرين عندما تقرأ حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هل هذه نراها في الأشخاص الذين أمامنا؟ حتى وإن كانت قلوب ممتلئة بها، هل نرى هذه الأشياء؟ لا ترى. إذن ما الذي يرى؟ الإسلام، العمل، يصلي، يأتي إلى المساجد، يتصدق، يعمل الخير بعيد عن المحرمات، هذه أشياء ترى، يراها الناس ويشاهدونها. فلما قال: إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلم. في الرواية الأخرى قال: لا تقل مؤمن وقل مسلم. لماذا قال وقل مسلم؟ لأن الإسلام يرى، لأن الإسلام يرى. الشخص الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويتجنب المحرمات هذه أشياء ترى، لكن العقيدة التي في القلب لا ترى، لا ترى. ولهذا لا يجزم بها ولا يزكى أحد بها، لأن محل القلب والذي يطلع على القلوب ويعلم السرائر وخوافي النفوس هو رب العالمين وحده جل في علاه. لاحظ كلام الشيخ رحمه الله، قال يعني أنك لم تطلع على إيمانه، لم تطلع على إيمانه. لماذا لم يطلع على إيمانه؟ لأن الإيمان لا يرى، الإيمان في القلب ولا يرى، وإنما اطلعت على إسلامه، وإنما اطلعت على إسلامه، إسلامه أي العمل الظاهر الذي يقوم به أعجبك، فقلت إني لا أراه مؤمنا لكون أعجبك عمله الظاهر. إذن لا تقل مؤمن، قل مسلم، لأن الإسلام هو الذي يرى وهو الذي يحكم على الأشخاص به، يقال هذا مسلم ويقال هذا غير مسلم. أما العقيدة التي في القلب هذه الله سبحانه وتعالى أعلم بها، ولهذا لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. ومن الأحاديث أيضا التي جاء فيها بيان هذا الفرق الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت، فكان يقول عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هنا في هذا الحديث ذكر الإسلام والإيمان معا، فماذا يكون الإسلام وماذا يكون الإيمان؟ ولماذا في الإسلام قال من أحييته منا فأحيي على الإسلام؟ لأن من كان عنده فسحة في العمر عنده فرصة للعمل، عنده فرصة للعمل أن يصلي ويصوم ويتصدق ويقوم بالأعمال، فقال أحيي على الإسلام يعني وفقه للعمل. ومن توفيته منا، من حضرته الوفاة، هل عنده فرصة لأن يصلي أن يصوم إلى غير ذلك من الأعمال؟ انتهت فرصة العمل، ما بقي إلا ماذا؟ أن يموت على عقيدة صحيحة وإيمان. ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ما بقي إلا أن يموت على عقيدة. أما العمل ليس، لم تبق له فرصة، ولهذا قال من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أيضا من الآيات التي جمعت قصة الملائكة الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لإهلاك قوم لوط، قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الإخراج كان لأهل الإيمان كلهم، والوجود وجود هؤلاء أو المشاهدة لهؤلاء متعلق بالظاهر، متعلق بالظاهر، ولهذا قالوا فما وجدنا غير بيت من المسلمين، لأن هذا مبني على الظاهر. أما النجاة فهي لأهل الإيمان كلهم، أما النجاة فهي لأهل الإيمان كلهم. ومثل ذلك أيضا الآية التي في سورة الأحزاب، قول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بهذا الحديث، حديث جبريل، يدرك الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، من المسلم ومن المؤمن. قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حديث جبريل هو الذي يبين لك الفرق بين هؤلاء وهؤلاء.